أخي وكرسيه المتحرك، تأليف أديم أحمد مصاروي، رسومات ساهر عوكل، التدقيق اللغوي والتنقيح دكتور بشارة مرجية، إصدار مركز الكتاب والمكتبات في إسرائيل، أدب الأطفال العربي، بصوت عبير شاهين خطيب. أعرفكم بنفسي أولاً، أنا اسمي يامن، ولي أخ مميز لأنه يختلف عني وعن أولاد جيله، ولكم الحق أن تتساءلوا لماذا هو مميز؟ لأنه غير قادر على الحركة ويستعمل كرسياً صغيراً ذا عجلات للتنقل من مكان إلى آخر. أتساءل في كثير من الأحيان لماذا أخي لا يمشي ولا يركض مثلنا، وهل جميع الأطفال في عمره يجب أن يستعملوا هذا الكرسي المتحرك، ولماذا لا يستطيع أخي أن يمشي بدونه؟ كنت أقول لنفسي الأطفال في مثل عمر أخي يمشون ويركضون، وكم تمنيت أن يكون أخي كباقي الأطفال. تراودني أسئلة كثيرة حول وضع أخي تجعلني أشعر ببعض الخوف والحيرة. أتذكر في اليوم الأول لولادة أخي أني ذهبت مع والدي للمشفى لزيارة أمي والمولود الجديد، وكنت متحمساً لكي أرى أخي. وأتذكر عندما دخلنا لزيارة والدتي فقد وجدناها بصحة جيدة، مع أنني لمحت علامات الحزن في عينيها. سألت أمي أيمكنني أن أرى أخي؟ فأجابتني بصوت منخفض: يا بني، هذا ممكن، وسيأخذك أبوك بعد قليل لرؤيته. وهذا ما حصل، حيث اصطحبني والدي لغرفة مجاورة لكي أرى أخي. وعند وصولنا للغرفة قرأت على بابها من الخارج: غرفة الخدائج، ولم أفهم حينها ما معنى هذه الكلمة. فسألت والدي: ما معنى كلمة خدائج؟ أجابني والدي: الخدائج هم الأطفال الذين يولدون قبل الموعد، ولذلك هم بحاجة لأن يوضعوا بغرفة خاصة لبعض الوقت للعناية الطبية، وأخوك ولد قبل الموعد وهو بحاجة لرعاية خاصة. لم تسمح الممرضة بدخولي للغرفة، ولكن بسبب إصراري وإلحاحي الشديدين فقد سمحت لوالدي أن يريني أخي الصغير من وراء حائط زجاجي شفاف. كان أخي داخل صندوق زجاجي، وكان جسمه صغيراً جداً وموصولاً بأسلاك كثيرة. لم أفهم حينها ما وظيفتها ولماذا هو موجود في هذا الصندوق. فسألت أبي: لماذا هو موجود في هذا الصندوق ولماذا جسمه صغير؟ أريد أن أراه عن قرب. فلم يستطع والدي تمالك أعصابه، وللمرة الأولى رأيت دموعاً تنزل من عينيه، ثم أجابني: ستراه إن شاء الله عندما يخرج من المشفى. ولم أفهم حينها لماذا بكى والدي. فأسئلة كثيرة دارت في رأسي، وكنت بحاجة لمن يجيب عليها. يبلغ أخي اليوم من العمر 5 سنوات، يتحدث ويفكر، يضحك ويغني، يلعب ويذهب للروضة، ولكنه يتنقل بواسطة كرسي صغير ذي عجلات. أفهمني والدي أن أخي يعاني من ضعف يمنع الحركة في رجليه، ولذلك هو لا يستطيع المشي كباقي الأطفال في سنه. في كثير من الأحيان يكون والدي مشغولين بوضع أخي الخاص، فهو بحاجة للرعاية دائماً، وفي أحيان متقاربة يأخذانه للمشفى لإجراء الفحوصات له ولتلقي العلاجات المختلفة. يهتم والدي بأخي كثيراً، وفي بعض الأحيان أشعر بالغيرة من اهتمامهما الزائد به، وفي بعض الأحيان أتمنى أن أعاني أنا أيضاً من وضع خاص كأخي حتى أحظى بالاهتمام الزائد من والدي. أنا لا أستطيع الركض والتسابق مع أخي، لكننا نستطيع أن نقرأ القصص معاً وأن نتحدث معاً عما حصل معه في الروضة وعما حصل معي في المدرسة. نستطيع أيضاً أن نشاهد التلفاز وأن نقضي وقتاً مسلياً في ألعاب الحاسوب والتي أفوز بها أحياناً، وفي أحيان أخرى يفوز أخي بها. ونستطيع أيضاً أن نلعب بالكرة، فأنا أكون واقفاً وأخي يكون جالساً على كرسيه المتحرك، كما ونساعد والدتنا في ري أزهار الحديقة، بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة نقوم بها معاً. في بعض الأحيان أشعر بالحزن على أخي وأتمنى أن يتعافى ليصبح كباقي الأطفال، وكم أكون سعيداً وفخوراً به عندما يدفع كرسيه بقوة بيديه الصغيرتين ويرفض أن ندفعه نحن، فيدفع العجلات يمنة ويسرة وإلى الأمام ونحو الخلف رافضاً دعوتنا للمساعدة. ينزل كل صباح من السيارة وينطلق بكرسيه نحو الروضة وهو ينشد نشيد الصباح مع الأطفال، كما ويلعب بالرمل مع باقي الأطفال في الساحة ويرسم بالألوان المائية كباقي الأطفال، غير مهتم بكرسيه ذي العجلات. نعم، هذا هو أخي، ومختلف عني وعن باقي الأطفال، ولكن يمكننا أن نفعل أشياء كثيرة معا. وكم أكون سعيدا عندما أرى الابتسامة مرسومة على شفتيه متحديا كرسيه المتحرك.